خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الله على كده سبحانه وتعالى ما شاء الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو حسنا.